Oh, No! وكان ذلك على الله يسيرا فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أهل البيت ويطهره أنفسكم تطهيرا وقلن في بيوتكن Oh.